في الوثائق التي تم تسليمها إلى الشرطة رخصة للسياقة للشخص نفسه مسلمة في العرائش في العام 2000. كانت في تلك الوثائق فاتورة من محل لبيع المواد البناء في العرائش أيضا. لفت الانتباه ما قاله الرجل الذي جاء بالوثائق من أنه اكتشفها في كيس بلاستيكي بين القبور، ثم ما لبث أن انتبه الشرطي الذي تسلمها إلى أن الاسم الوارد فيها إنما هو اسم ذلك الشخص الذي عثر عليه مقتولا قرب مقبرة للمنانة. تم فحص الوثائق، على غلاف بطاقة التعريف الوطنية اكتشفت عدة بصمات، منها بصمات القتيل، كان يتعين الوصول إلى أصحاب البصمات الأخرى. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. كما تذبح الشاة. أدى الحاج أحمد الرمالي صلاة العصر في مسجد الوفاء بالعرائش ذاك العاشر من يونيو من العام 2000، كان قد قرر التوجه إلى الميناء علّه يظفر بسمك طري يكون وجبة للعشاء. خرج الرجل الذي تقاعد من التعليم بعد مسار مهني امتد 40 عاما مع آخر من غادروا المسجد. استوقف سيارة أجرة في شارع الرقيب أحمد الهلالي. لما توقفت فوجئ بوجود زبون إلى جانب السائق، تردد، ولكن سائق التاكسي سأله عن وجهته، ولما علم أنه يريد إلى الميناء دعاه إلى الركوب. الرجل الجالس إلى جانب السائق والذي لم يرى وجهه كان يجري مكالمة هاتفية يتحدث بصوت مسموع جدا، وسريعا صار الحاج أحمد يتابع مكرها الموضوع الذي كان يتحدث فيه ذلك الزبون. فهم أنه مقاول في البناء وأن لديه مشكلة مع شخص اسمه فريد، ظن أنه بائع مواد بناء، وما لبث أن عرف أن جوهر المشكل أن فريد لم يوفي بوعده وأنه صرف شيكا كان قد دفعه له على سبيل الضمان. ظن الحاج أحمد أن الذي يخاطبه الجالس إلى جانب السائق ذكره بأن الشيك ما يدفع إلا ليصرف ويمنع أن يدفع أو يقبل كضمانة. رأى اليد اليسرى للرجل، بها كان يمسك هاتفا نقالا. لفت انتباهه وشم على ظاهرها، هو شكل قلب يخترقه سهم، يبدو وشما قديما. أنهى الرجل مكالمته، هم سائق سيارة الأجرة أن يرفع صوت راديو كاسيت كان به شريط للقرآن الكريم مرتل بصوت القارئ المعروف عبد الباسط عبد الصمد. في تلك اللحظة رن الهاتف في جيب الزبون. لم يكلف نفسه عناء الاعتذار، وإنما هي كلمة خرجت من حلقه بصوت به خشونة: ألو. بعدها انخرط في حديث جديد وموضوع آخر. قال للذي اتصل به: قل له إذا لم يسدد غدا ما بقي بذمته فسأنحره كما تنحر الشاة. هل تسمعني؟ والله العظيم سأنحره كما تنحر الشاة. صمت قليلا، يبدو أنه لا يعير كبير اهتمام لمن معه في السيارة. أضاف: قل له أنا ولد الخياط وليسأل عني إذا كان يريد أن يعرف المزيد. ثم أقفل الهاتف، تحرك في كرسيه وحاول أن يرى وجه الحاج أحمد، ولكنه لم يتمكن من ذلك فيما يبدو. كان السائق يلتزم الصمت وهو يسلك شارع عقبة بن نافع، ثم انحنى جهته الذي بجانبه. فهم الحاج أحمد أن الرجل يريد أن ينزل في مكان قريب، صدق ظنه، وتوقفت السيارة عند محطة لبيع الوقود. دفع للسائق ونزل. كانت فسحة زمنية قصيرة رأى فيها الحاج أحمد وجه ذاك الذي لم يكف عن الكلام في الهاتف طيلة المسافة التي شاركه فيها الطريق. ما أن تحركت السيارة حتى تكلم السائق، قال إن من الناس من لا يعيرون احتراما أدنى احترام للآخرين. لم يتوقف عن الحديث منذ ركب، صرت أعرف كل مشاكله وكل مشاكل أصحابه. يبدو أنه مقاول في البناء، قال الحاج أحمد. مثل هؤلاء يدعون أنهم مقاولون بيد أن كل مشاريعهم في البناء العشوائي. ضحك السائق ورفع بصره إلى المرآة العاكسة علّه يلمح في وجه الحاج أحمد تجاوبا، ولكن الحاج ظل صامتا وتظاهر بأنه لم يرى محاولة السائق تلك، وقد ساعدته في ذلك نظارتاه الشمسيتان. في باب الميناء نصبت طاولات من خشب وضعت عليها أسماك من أصناف مختلفة. توقفت السيارة، دفع الحاج للسائق ثم نزل، ما أن خطى خطواته الأولى حتى بدأت تأتيه أصوات تناديه أن أقبل، كل واحد يقول إن ما لديه من سمك هو الأكثر جودة. على إحدى تلك الطاولات بضعة سرطانات تحرك سيقانها في الهواء. اشترى الحاج أحمد سمكا وعاد إلى منزله. لم يكن يوما اختلف كثيرا عن أيام هذا الأستاذ المتقاعد، كذلك بداله وهو يتناول عشاءه مع زوجته. بعد أسبوع سيبدو له أن ذلك اليوم 10 يونيو من العام 2000 لم يكن يوما عاديا كما حسبه. في 18 يونيو نشرت صحف جهوية خبر العثور على جثة رجل بالقرب من مقبرة للا منانة. كانت الجثة في بداية مرحلة التحلل وقد لفت في حصير من البلاستيك. بعد إخضاعها للتشريح تبين أن الرجل ذبح. لا يدري الحاج أحمد لما تذكر ذاك الذي كان في التاكسي الذي أقله إلى المرسى، ربما لأنه توعد أحدهم بأن يقتله، أن يذبحه كما تذبح الشاة، ربما كان ذاك هو السبب. فيما كتب في الجرائد أن ما تم الحصول عليه من شهادات حول هوية القتيل يؤكد أنه شاب في 30 أو دون ذلك بقليل يعمل في البناء. قالت إحدى الشهادات التي توصل بها المحققون إن اسمه عبد الحليم وإنه كان يعمل في مقاولة متخصصة في تركيب الزليج. عدة أيام بعد اكتشاف الجثة جاء أحدهم إلى المقر المركزي للشرطة يسلم وثائق قال إنه عثر عليها في مقبرة للا منانة. كانت بين الوثائق بطاقة تعريف لشخص يدعى رضوان العطاش من مواليد العام 79 900 وألف، مستخدم. العنوان الوارد في بطاقة التعريف الوطنية يحيل على دوار في الراشدية. في الوثائق التي تم تسليمها إلى الشرطة رخصة للسياقة للشخص نفسه مسلمة في العرائش في العام 2000. كانت في تلك الوثائق فاتورة من محل لبيع مواد البناء في العرائش أيضا. لفت الانتباه ما قاله الرجل الذي جاء بالوثائق من أنه اكتشفها في كيس بلاستيكي بين القبور. ثم ما لبث أن انتبه الشرطي الذي تسلمها إلى أن الاسم الوارد فيها إنما هو اسم ذلك الشخص الذي عثر عليه مقتولا قرب مقبرة للا منانة. تم فحص الوثائق. على غلاف بطاقة التعريف الوطنية اكتشفت عدة بصمات منها بصمات القتيل. كان يتعين الوصول إلى أصحاب البصمات الأخرى. في أواخر يونيو بينما كان الحاج أحمد الرمالي يمر بساحة التحرير رأى شخصا خيل إليه أنه رآه من قبل، وسرعان ما تذكر أنه هو الشخص نفسه الذي كان في التاكسي ذلك اليوم والذي هدد بذبح أحدهم كما تذبح الشاة. كان الحاج أحمد متابعا لأخبار جريمة القتل تلك التي عصفت بحياة ذلك المعلم زليجي الشاب. تساءل وهو ينظر إلى الرجل الذي كان يضع الهاتف النقال على أذنه اليسرى، هل يكون نفذ تهديده؟ هل هو القاتل؟ كان يتساءل ويمضي بخياله بعيدا. رأى الرجل يقبل إليه. لما صار بمحاذاته كان مواصلا مكالمته الهاتفية. نظر إلى الحاج أحمد نظرة أحس بها تخترقه، ظن أنه سيمسك به ويذبحه كما هدد بذلك مثل ما تذبح الشاة، ولكنه لم يتوقف، واصل طريقه نحو المدينة القديمة. وقف الحاج أحمد مكانه لعدة دقائق. صحيح أن منظره ذاك كان منسجما تماما مع سنه المتقدمة، وحده يعلم لماذا وقف تلك الدقائق وكأنما ثبت مكانه بمسامير. تساءل ولما لا يبلغ بما سمعه من تهديد يوم كان في الطريق إلى المرسى لشراء السمك، ثم تساءل: وإذا كان الرجل بريئاً وأن ما تلفظ به من تهديد لا يعد حد تهديد باللفظ في حالة من غضب؟ وهو يتساءل استحضر اسمه ولد الخياط. في المساء وكان الموضوع يهيمن على أفكاره، قرر الحاج أحمد أن يمضي في الغد إلى ضابط كان من بين تلامذته ويفاتحه في هذا الأمر. لم يكن هينا عليه أن يفاتح تلميذه السابق في مثل هذا الموضوع، ولكن شيئا ما في أعماقه كان يلح عليه أن يقطع الخطوة. نهض الضابط الشاب من مقعده وهو يستقبل أستاذ الاجتماعيات. كان الحاج أحمد فخورا به، جلس في كرسي مقابل له. وبعد كل المجاملات التي تقتضيها لحظات اللقاء الأولى، دخل الحاج أحمد في صلب الموضوع الذي جاء من أجله إلى الكوميسارية. قال للضابط الشاب وكان يناديه ولدي: إنه منذ أن قرأ خبر العثور على تلك الجثة قرب مقبرة للا منانة من فك يتابع الموضوع. حكى له عن ذلك الشخص الذي كان يتكلم طوال الوقت الذي أمضاه برفقته في التاكسي، وعن تهديده أحدهم بالقتل بأن يذبحه كما تذبح الشاة. قال إنه سمعه يقول في سياق تهديده بأنه ولد الخياط. أسهب الأستاذ المتقاعد في تفصيل ما سمعه من ذلك الرجل. لما سأله الضابط عما إذا كان لاحظ في ذلك الشخص ما يميزه، قال إنما يذكره خاصة أن في ظاهر يده اليسرى وشم على شكل قلب يخترقه سهم. كانت قراءة البصمات التي أخذت من غلاف بطاقة التعريف الوطنية قد كشفت أسماء ثلاثة أشخاص، منها اسم القتيل واسم امرأة ثم اسم رجل يدعى حميدة بن عتوب. كانت المرأة التي رصدت بصمة لها على بطاقة تعريف القتيل خطيبته التي لم تغادر الرشيدية قط. سريعا تم الوصول إلى مقاول البناء حميدة بن عتوق الذي نفى أن تكون له صلة من قريب أو بعيد بالقتيل. كان تفسيره لوجود بصمته على غلاف البطاقة الوطنية للضحية أنه شغله مرة وتسلم منه البطاقة ثم أعادها إليه. لاحظ الضابط الذي استمع له أن على ظاهر كفه الأيسر وشم بشكل قلب يخترقه سهم. كانت معلومة مما أفضى به الحاج أحمد للضابط الشاب تلميذه القديم. سأله المحقق: هل أنت ولد الخياط؟ رد بالإيجاب وبلا تردد، ثم باغته الباحث بسؤال آخر: وما سر تهديدك في اتصال هاتفي بذبحه كما تذبح الشاة؟ لم يتصور الباحث نفسه أن يقع الرجل بتلك السهولة، لأنه رفض أن يدفع لي 3,000 درهم كنت قد أقرضتها إياه، وظل يسوف بينما كنت بحاجة إلى ذلك المال. كذلك رد. لما انتبه إلى ما قاله أدرك أن لا مجال للتراجع عن الاعتراف، أقر بأنه نفذ تهديده وذبحه على حين غرة كما تذبح الشاة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.